أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ليبكي على نفسي العاقل لينتبه النائم الغافل ليبكي على نفسي العاقل لينتبه النائم الغافل يؤمل ذو الجهل أماله فيفجأه موته العاجل ليبكي على نفسه العاقل لينتبه النائم الغافل يؤمل ذو الجهل أماله فيفجأه موته العاجل على ما الجدال وهذا المآل وفيما القتال ولا طائل ودنياكم هي معشوقة ولكن حقيقتها باطل ليبكي على نفسه العاقل لينتبه النائم الغافل ليبكي على نفسه العاقل لينتبه النائم الغافل يؤمل ذو الجهل آماله فيفجأه موته العاجل وبرق ولكنه خلب وودق ولكنه ماحل وطيف ولكنه هاجر وشهد ولكنه قاتل ليبكي على نفسه العاقل لينتبه النائم الغافل يؤمل ذو الجهل آماله فيفجأه موته العاجل منام وأضغاث أحلامها أماني يؤملها الجاهل فأين الشريف وأين الضعيف وأين المفضل والفاضل ليبكي على نفسه العاقل لينتبه النائم الغافل يؤمل ذو الجهل آماله فيفجأه موته العاجل وأين الشجاع وأين الجبان وأين المهذب والعاقل فكل سيشرب كأس الفناء وكل بهذا الفناء نازل ليبكي على نفسه العاقل لأنت بالنائم الغافل يؤمن ذو الجل آمن.